وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحث جديد، وهو أنه لو قال المولى أكنس مثلا، الحجرتي الغرفتي وشفكت، هل أن هذا واجب تعييني أو تخييري؟ يعني تخيير بين وبين، تخيير بين كانت وبين مثلا بين الدرس، مثلا أدرس. فلو كان مخير بين وبين الدرس، فلو اجينا وندرس، اذا الكنس بعد يسقط ثمرة كبيرة يا اخي، يسقط وجوبة عني. بينما لو كان واجب تخيير تعييني فوجوب باقي ولا يسقط بالدرس. سؤال ثاني، لو شكينا هل الكنس واجب عيني او كفائي، اذا عيني يعني من اللازم انا اكنس، ولو اراد غيري ان يكنس فلا يسقط الوجوب. بينما لو كان كفائي يسقط الوجوب بقيام الغير به. سؤال ثالث، لو شككت في أن الكنس هل هو واجب نفسي أو هو مقدم غيري للغير، فإذا كان مقدم للغير مثلا الكنس كان مقدم علما، مثل الغير شنو هو مقدم علما؟ مجيء ضيوف، ما أدري والله من يريد يجيء على إيه. فلازمه لو علمنا الضيوف لا يأتون إذن الخادم لا يجب عليه الكنس، فالمقدم للضيوف أنا المقدمية منتفية. أما لو كان واجب نفسي سواء جاء الضيوف أم لم يجيئوا فوجوب الكنس كامل. هذه ثلاثة أسئلة أطرحها على سبيل الدمج، دمجا. لو شككنا صدر من المولى وجوب، وشككنا في أنه نفس أم غيري، تعيين أم تخييري، عين أم كفائي، إطلاق الصيغة ماذا يقتضي؟ مقتضى الإطلاق ماذا؟ يقول مقتضى الإطلاق إطلاق الصيغة أنه عيني وليس بكفائي، لأن لو كان كفائي من اللازم أن يقيد ويقول هكذا أكنس لو لم يتصد غيرك للكنس، يعني الواجب يا أخي قولوا يا الكفائي فيه لقمة فيه تقييد واقعا مقيد واقعا الوجوب بعدم تصدي الغير. فإثباتا وكلاما وإظهارا ودلالة إذن يحتاج إلى مؤونة بيان أكثر، لأن فيه مؤونة ثبوتية ففيه مؤونة إثباتية. وعدم المؤونة الإثباتية يعني عدم التقييد بأن لا يتصدى الغير يكشف عن عدم المؤونة ثبوتية، وإذا لا مؤونة ثبوتية بسبب عدم المؤونة الإثباتية، إذا استكشفنا عدم المؤونة الثبوتية فيستكشف أن الواجب واجب ماذا؟ عين. وهكذا نقول مقتضى الإطلاق أن الواجب نفسي وليس غيري، لأن لو كان غيري لقيد المولى الوجوب بما إذا حضر الضيوف أو أراد الضيوف أن يحضروا. عدم هذا التقييد يكشف عن عدم المؤونة الثبوتية، لأن الواجب الغيري فيه تضييق فيه تقييد فيه مؤونة ثبوتا. الواجب الغيري مقيد بأن يكون ذو المقدمة واجبا، عدم هذا التقييد يكشف عن عدم المؤونة الثبوتية ويثبت أن الواجب واجب نفسي. وهكذا مقتضى الإطلاق أن الواجب تعييني وليس بتخييري. إذ لو كان تخييري لقيد بما إذا لم تدرس، لأن الواجب التخييري فيه مؤونة ثبوتية، وجوب التخيير مقيد بعدم الإثم يعني بالعدل في الشق الثاني بالعدل بعدم الإثم في من بدأ. فعدم التقييد إثباتا يكشف عن عدم التقييد ثبوتا، وهذا معناه أنه واجب ماذا؟ تعييني. إذن انتهى يا أخي هذا المفهوم. مقتضى الإطلاق إذا شككنا في واجب أنه نفسي أو غيري، مقتضى الإطلاق أنه نفسي. لماذا؟ لأنه لو كان غيري لقيه بما إذا وجد ذو المقدمة. وأيضا مقتضى الإطلاق أنه تعيين لا تخير، إذ لو كان تخير لقيد بما إذا لم تأتي بالأجل. ومقتضى الإطلاق أيضا أنه عين لا كفائي، وإلا لقيد بما إذا لم يتصدى الغير. طبق العبارة المبحث السادس قضية، قضية احنا شنو قضية؟ مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجود نفسيا واحد، تعيينيا اثنيا عينيا لقيد، لكون كل واحد لما يقابلها المقابل للنفس والغير تعييني تخييري عيني كفائي، لكون كل واحد لما يقابلها يكون فيه، هل يكون من كاناته فيه ما يحتاج يكون زائد فيه تقييد الوجود، لأن واقعا مقيد فيه تضييق حتى تفسير تضييق دائرته. فإذا افترضنا فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينطق قرين عليه يعني على التقييد، فالحكم عليه يعني على هذا التضييق والتقييد الواقعي يعني في قرينة حكمة تقتضي كونه كون الواجب غير قيد مطلق. وجب هناك شيء آخر أو لا؟ هاي لنفي ماذا؟ اهتماما احتمال الغيرية. أتى بشيء آخر أو لا؟ هذا لنفي احتمال ماذا؟ تخييرية. أتى به شخص آخر أم لا؟ أو لا؟ هذا لنفي احتمال كفائي. المبحث السابع محصله: لو قلنا الأمر ظاهر في الوجود، لو يا أخي كما نحن نقول أنه ظاهر، صاحب الكفاية يدعي الظهور في الوجود ولا أقل بسبب الواقع. أنت لو قلنا بظهور صيغة الأمر في الوجود، فإما بسبب الواقع وإما بسبب آخر، انصراف أو مقدمات حكمة أو ما أدري شنو. تمام شغل بعد، لا تطولها من هذه الناحية. لو قلنا الأمر ظاهر في الوجوب ولكن جاءنا هذا الأمر عقيب الحظر. حظر يعني ماذا؟ نهي المنع. مثل الآيرين: فإذا حللتم فاصطادوا. حين الإحرام كان نهي عن الصيد موجود، حرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما. جاءت الآية لتقول بعد ذلك آية أخرى: وإذا حللتم أو فإذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر جائع فاصطادوا، الأمر بالصيد بعد المنع. أو أفرض الأمر جاءنا بعد أو عقيبة بلي توهم الحظر، لا عقيبة الحظر بل عقيب توهم، مثل إنسان يروح للطبيب ومعه حمى أو سعال أو ما أدري شنو استبراج يقولون، فسألت الطبيب: مولانا قلت له آكل برتقال؟ قال لي: أكل برتقال. أكل برتقال، عجيب، هذا أمر، أكل. ورد عقيبنا، لا عقيب الحظر، الحظر هو السابق ما كان موجود، لا، هذا ورد عقيب توهم الحظر، لأن أنا أتوهم، أتخيل أن المحموم، أن مريض مثلا أن ممنوع مثلا مناسب إلى أكل البرتقال، فجاءني هذا الأمر عقيب توهم الحظ. فالسؤال الذي يريد نطرحه: أن الأمر الوارد عقيب النهي أو عقيب توهم المنع؟ هذا ظاهر فينا في الوجود جزما، لا جزما ليس بظاهر في الوجود، هذا لم يقل به أحد، ما أدري سلحله السلام لا على أي حد. فظاهر في من؟ قيل بأنه ظاهر في من؟ في الإباحة، يعني مباح لا تكلف الفقر، مباح الكمس. وقيل بل بعد ظاهر في الوجود. تبين يوجد كلام وخلاف، وأنه مسألة مختلفة. قيل بأنه ظاهر في الوجود، هذا رأي الشيخ. وقيل المدار على الحكم السابق قبل النهي، يعني قبل الإحرام، قبل الإحرام. وسبب النهي ماذا كان؟ الإحرام. الحكم ماذا كان؟ إذا استحباب. الآن بعد زوال النهي استحباب، إذا وجوب الآن وجوب، إذا كذا كذا يستحباب الحكم، لكن بشرط إن علق الأمر على ذواب علة النهي. مثلا في مثال الصيد، علة النهي عن الصياد ما هو؟ علة النهي إحرام. فإذا علق الأمر على ذوال تلك العلة، على ذوال الإحرام كما في الآية الكريمة، فإذا حللتم فاصطاد. علق الأمر على ماذا؟ ذوال علة النهي، علة النهي الاصطياد الإحرام. علق الأمر على من؟ على ذوال الإحرام، على الإحلال يعني. هنا يكون ظاهرا في الحكم السابق. فإذا الحكم السابق ماذا كان؟ مثلا في مثال الصيد الحكم السابق ماذا؟ إداء الآن إداء، إذا استحباب معرفنا استحباب الله بالطبع وإداء. هذه آراء ثلاثة، واحد يقول ظاهر في الإباحة، واحد يقول ظاهر في الوجوب، واحد يقول ظاهر في الحكم القبلي لكن بشرط أن يعلق الأمر على زوال علة. وكل يا أخي من ها أصحاب هذه الأقوال الثلاثة استشهد على ما يقول ببعض الاستعمالات، يعني مثل ذاك الذي يقول ظاهر في الإباحة استشهد بما مسألة الطبيب يقول له أكل برتقال، مثلا يجي يستشهد يقول أكل برتقال ظاهر فيما في الإباحة بالوجدان، يا هذا صاحب القول الثالث استشهد بما بالآية الكريمة فإذا حللتم. قال هنا لا أشكال، أما المقصود من الآية فإذا فاصطادوا المقصود الإباحة حكم السابق وراء كذا. لآخر في مقام الرد على هذه الأقوال الثلاثة يقول مستنداتكم كلها باطلة بكلمة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الاستعمالات التي تستندون إليها كلها مقرونة بقرائن. في مثال الطبيب أكل برتقال مقرون بقرينة، قرينة الحالية تشهد، يعني المقصود ذلك ولو التسالم العرفي التسالم بين الناس أكبر قرينة، إيه قرينة تشهد، الوضوع العرفي هو قرينة. نحن كلامنا مع عدم قرينة، فإذا أردنا أن نتكلم مع عدم القرينة يلا رأيك شنو أيها الآخر؟ يلا أنت رأيك تطيب الموضوع رديت تلك أنت رأيك ماذا؟ يقول أنا رأيي أن الصيغة الحق هي ليست ظاهرة في غير معناها الأولي. معنى الأولي للصيغة ما هو؟ ظاهرة الوجود. الحق أنه ليست ظاهرة في غير الوجود، في غير الوجود يعني ما يقوله القول الأول شنو مثلا ظاهرة من القول الأول يقول مثل في مثلا يقول له ظاهر، أو مثلا الحكم السابق ظاهر. الحق أنها ليست ظاهرة في غير المعنى السابق الأول، ولكن لا ينبغي أن تفهم من كلامي هذا أني أريد أن أدعي أنها ظاهرة في من؟ تتخيل السيد يقول الآخر ظاهرة في المعنى الأول، كلا يا أخي أنا لا هذا أقول فيه به لا ذا، أنا أقول ليست ظاهرة في غير الوجود وفي نفس الوقت ليست ظاهرة أيضا الوجود فتبقى مجملة. فالمتبع ما هو؟ القرائن. القرائن يكون متبع الخاص، وإلا مع قطع النظر عن القرائن فالكلام يبقى مجملة. نعم الكلام انصافا للعقل، الأمر كما يقول راجع وجدانك الأمر كما يقول الأخل. لا ظهور في المعنى الأول أكل، لا ظهور في هذه الأمور التي يقولونها، مجمل المدار على القرائن. انتهى يا أخي، ظهرت من الأول. الظهور الأولي بصيغة الأمر إما بالوضع إما ما أدري بالانصراف إما ما أدري شنو إلى هو الوجود. ولكن إذا استحملت عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر ظاهرة في ماذا؟ قيلة الإباحة، قيلة الوجود، قيلة المعنى القبلي والحق، وكله مستند إلى الاستعمالات. ولكن يرد عليهم أن هذه الاستعمالات مقرونة بالقرائن، والحق مع غض النظر عن القرائن ليس لها ظهور في هذه المعاني المخالفة للمعنى الأولي. ولكن لا أقول بأنها ظاهرة في المعنى الأولي، بل لا هنا ولا هناك ظاهرة، فهي مجملة. فالمتبع هو طبق المبحث السابع. إنه اختلط القائلون بظهوري، إنه ما نحتاج بيضمهم، اختلف القائلون بظهور من يقول بظهور صيغة الأمر في الوجود، وكأن بسبب الوضع ما بسبب ماذا الأطلاق، من الأطلاق بسبب يعني الانصراف يعني أو مقدمات الحكم، بضميمة مقدمات الحكم إلى الأطلاق نستفيد أو الانصراف نستفيد الوجود. خاف بني مولانا اختلفوا فيما إذا وقع فالأمر فصح هو ذا بسلم فهو أول شان قال صيغة الأمر ما شان قال الأمر فقال سبك اكتسبت الصيغة أكثر كثيرا من كلمة الأمر. ثم إذا وقع عقيب الحظر هذا الأمر، أمر في مقام توهم عقيب شيء يسمونه في مقام توهم الحظر، مثل إذا ذهب الإنسان إلى الطبيب وإلى آخره. طب إنه اختلف القاء على أقوال، فعلى أقوال متعلق باختلاف الرأي المشهور ماذا؟ نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة ماذا؟ نسب ظهورها في وإلى بعض أن تبعية لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي كما في الآية الكريمة إلى غير ذلك من الأقوال. والتحقيق رأي هذا أنه أنت كل تستندون إلى استعمالات، وأنا أقول لكم لا مجال للتشبث. كان من المناجم الآخر الأول يقول وكل استشهد بالاستعمالات ثم يقول يرده، وأنه مناسب ولا والثاني أنه يجي يقول لا يرد الشخص، ما قلت أنه ذلك الشبث بالاستعمالات وتمسكوا بالاستعمالات حتى تربط. والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، ليش؟ فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية أو التبعية يعني ما قبل النهي. ومع فرض التجريد إذا أريد نفترض مجرد الكلام عن القرائن لم يظهر بعده، ما متضح لنا بعده، لم يثبت بعده، لم يظهر يعني لم يثبت أنه ورود عقيب الحظر يستوجب ظهورها في من قلنا ظهورها في من في غير المعنى الشيء يسمونه في غير المعنى الشيء يسمونه شنو يعني أولي، لم يظهر بعده كونها عقيب الحظر موجب لظهورها في غير ذات المعنى الظاهرة فيها أولا وهو الوجود، في غير ما تكون ظاهرة فيه وهو الوجود، لا ما ثابت هذا الشيء يعني في هذه المعاني التي ذكروها. لكن ما نريد ندعي أنها ظاهرة في الوجود، لا، غاية الأمر يكون هذا ورود عقيب الحظر معك موجبا لإجمالها، بالتالي مجملة غير ظاهرة في واحد من ذن المعاني التي ذكرت من إباحة من الحكم القبلي، بل ولا ذاك الشيء يسمونه الشيء يسمونه شيء يسمونه شنو حكم الأول السابق الذي هو الوجود الذي هو واحد من ذن الثلاثة، فلذلك دمجه في واحد من ذن الثلاثة إلا بقرينة أخرى. بقرينة أخرى عن شنو يعني؟ غير ورودها، غير قرينة ورودها عقيب توهم الحظر، ورودها عقيب توهم الحظر أو بعد الحظر لا يكون قرينة على واحد من ذن المعاني، فما يريد إجمالها. نحن نحتاج إلى قرينة أخرى مستقلة غير هذا تدل على واحد من ذن، كما أشرنا قبل قليل على أنه كل استعمال غالبا مقرون بقرينة. أشرنا وين هو قبل قليل؟ قلنا وتحقيق النظام التي تشبث بمورد، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة، يعني أشرنا أنه لا بد من القرينة الأخرى، والدلال على هذه المعاني القرينة الأخرى. المبحث الثامن، محصل هذا المبحث، هل صيغة الأمر تدل على المرة أو تدل على التكرار بنظرة الشريف؟ فبنظرة الشريف تدل على المرة على التكرار. فإذا قيل أكنس يعني مرة واحدة تكفي، يعني معنى أكنس مرة، أو أن معناه بالي أكنس شيء يسمونه مرارا، مرة بعد مرة بعد مرة، إلى أن تقدمنا البناء على أي حال. رواه الصحيح مولانا عاطون يقول رأي أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا يدل على ما على التكرار. أكنس صيغة الأمر لا تدل إلا على طلب الطبيعة الماهية فقط، لأن صيغة أكنس مركبة من مادة وهيئة. المادة ما هي؟ المادة ما هي؟ ترى حتى جاي ترى بعد هذا حتى جاي راح أحكي، لا بس أنه تفهم المادة وهي الكنس تدل على الطبيعة، طبيعة وهيئة افعل أكنس تدل علينا على الطبيعة. فمجموع المادة والهيئة لا يدل إلا عليهما على طلب مستفاد النية من الهيئة، للطبيعة مستفاد النية من المادة. أما المرة والتكرار فلا فلا فلا شيء يسمونه فلا فلا نستفيد بما. لعل قائل منكم يقول شيخنا بلي، تقول انا اقول بلي صيغة الامر تدل على المرة، دليلك شنو؟ الدليل هذا انه لو اتيت بالمرة يحصل الامتثال جزما، من امر بشيء اذا اتى بالفعل مرة يحصل امتثاله، هذا دليل ان الامر للمرة. جوابه واضح، نقول حصول الامتثال ليس من باب ان الامر موضوع للمرة، بل من باب ان الامر يدل على طلب الطبيعة والطبيعة تحققت للمرة، من هذا الباب تكفي المرة، من باب تحقق الطبيعة بالمرة، وليس من باب أن الأمر موضوع للمرة. وهذا شيء صار واضح، شيء جديد نريد أن نتعرض له يا أخوة، شيء جديد، شيء جديد، وهو أنه حينما نتنازع في أن صيغة الأمر هل تدل على المرة أو التكرار، هذا النزاع هل هو نزاع في المادة أو هو نزاع في الهيئة؟ يعني هل يتنازع في أن المادة في أكنس ما هي؟ كنس. هل الكنس يدل على المرة أو التكرار؟ هذا النزاع هنا في مادة أكنس، أو النزاع في الهيئة، يعني هيئة افعل هل تدل على المرة أو على التكرار؟ من يتنازع ويقول بأن الصيغة تدل على المرة أو يقول أن تدل على الفكرة، هذا النزاع منصب علينا على المادة أو على الهيئة. قال صاحب الفصول هذا النزاع منصب على الهيئة، يعني يتنازع في أن هيئة حكم الديات أتعاد، هل تدل على المرة أو تدل على الذكر أو لا تدل على شيء منهما. ولا يمكن أن يكون النزاع نزاعا متوجها ومرتبطا بالمادة، المادة حتما لا تدل لا بلا إشكال. فكان خالي من ألف ولام ومن تنوين لا يدل إلا على الطبيعة. إذن النزاع لا بد أن يكون منصب لمن؟ على الهيئة، لأن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الطبيعة على ما نقل التكاتب الاستثارة. فالنزاع لا بد أن يتمركز ويتوجه إلى الهيئة. الآخر يقول خوض السكاكي قام فقام فقام ايه فقام السكاكي بلس ناشف قول السكاكي هذا ينفع لو ثبت ان المصدر هو الاصل من المشتقات. يعني لو ثبت ان المصدر هو الكنف اقل علما لأكنس، بحيث ان أكنس مركب منين؟ من مصدر، من مصدر، بحيث ان أكنس مركب من مصدر ومن اضافة، اضافة الهيئة. يعني قلنا المادة هي المصدر، إذا ثبت هذا يا صاحب الفصول حكيك حلو مركب، لكن نحن نقول بأن المصدر ليس أصلا للمشتقات، ليس هو المادة للمشتقات، السكاك ناظر إلى المصدر، يدعي الاتفاق على ان المصدر المجرد عن الالف ولا والتنوين يدل على الطبيعه لها اكثر، لكن المصدر ليس هو الاصل، ليس هو الماده للمشتقة. وعندي دليل على ذلك، لا واحد الا فكره دليلا، عنده دليلا انا الاخر جرت راسه. الدليل الاول على ان المصدر ليس هو اصل، ليس هو الماده للمشتقة، أن المصدر صيغه صيغة كبقية صيغ المشتقات. يعني مثلا أكنس صيغته ماذا؟ مشتق صيغته ماذا؟ افعل على وزن افعل. الكلام كما يقول له صيغة، ما هي صيغته؟ فعل. كان فعل، فإذا كان هذا صيغة وذاك له صيغة خاصة، هذا له هيئة خاصة وذاك له هيئة خاصة، فلو كان المصدر أصلاً يلزم أن يكون مشتقاً بصيغته هذه وموجوداً بصيغته هذه. موجود أين؟ موجود أين إذا كان هو الأصل؟ في المشتقات، مع أنه بصيغته لا يبقى في المشتقات. ولو قلت لا ما لازم أن يبقى بالي، يبقى بالي بالحكي، بالحكي هذا ما لازم، طب يقعد يقبل ما لازم يبقى بصيغته. فنقول لك إذا ما لازم لماذا تقول المصدر هو أصل المشتقة؟ أنا أقول الفعل أصل، ها؟ اسم الفاعل أصل، اسم المفعول أصل، اسم الزمان، اسم الآلة، اسم المكان هي أصل للمشتقات، ليش أعطيها منه؟ كون المصدر أصل وما دون ذاك دون تلك بلا مرجح، هذا صيغة وذاك صيغة، لو كان المصدر تكرار هذا يا أخي، لو كان المصدر في أصلا وكان لو كان المصدر محفوظا بصيغته بكامله في المشتقات، لهذا مرجح لكونه هو الأصل، لكن المفروض ليس بمحفوظ. فإذا ليس بمحفوظ فحينئذ ليس قولك أن المصدر أصل أولى من أن نقول بقية شي يسمونه أصل شي يسمونه هي الأصل، اسم الفاعل هو الأصل، اسم المفعول هو الأصل، الفاعل هو الأصل وغير ذلك. هذا جوابنا، دليلنا الأول على أن المصدر ليس أصل. دليلنا الثاني على أن المصدر ليس بأصل، نقول تقدم في بحث المشتق أن المصدر له معنى سنخ معنى يأدى عن الحمل، لأنه لم يلحظ بالتحليل مركب من شيئين، بينما شنو بينما المشتقات لها صنف معنى بالتحليل العقلي ينحل إلى ذات ومبدأ. فهي حينئذ غير عادية عن الحمد بسبب هذا الانحلال لأنها تنحل إلى هذين الشيئين. فإذا كان المصدر له صنف معنى يأبى عن الحمد، والمشتقات لها صنف معنى لا يأبى مع اختلافهما في صنخ المعنى، كيف يكون هذا أصل لذا؟ أنت هم شايف الأفضل يصير أصل لضده، هاي شو الحكي هذا؟ على أي حال، فإذا المصدر لا يكون أصلا. إن قلت إذا لم يكن الأصل مصدر، ماذا نصنع بالكلام المعروف المشهور الذي يقول المصدر أصل في الكلام؟ هاي عبارة مشهورة هذه، جوابه غد إن شاء الله تعالى أتهرف لك المطلب من العلم. محصله الحق أن صيغة إفعال لا تدل لا على المرة ولا على التكرار بل على طلب الطبيعة لا أكثر. نعم يكتفى بالمرة، لا من باب أن موضوع المرة بل من باب حصول امتثال الطبيعة بذلك، هذا انتهينا منه. ثم طرحنا شيء ثاني، قلنا صاحب الفصول قال بأن النزاع في أن الأمر على المرة أو التكرار متوجه إلى الهيئة للمادة، يعني المادة على ما نقل السكاكي، حيث أن السكاكي نقل اتفاق بين الكل على أن المصدر مجعل اللام والتنوين لا يدل إلا على الطبيعة. على ضوء هذا الاتفاق الذي نقل السكاكي لابد من المسلمات حينئذ على أن المادة المشتقات ماذا في بلي لا تدل إلا على الطبيعة على ضوء نقل السكاكي. جوابه أن يقال بأنه صحيح السكاكي هكذا أفرض نقل، لكن هذا ما يستلزم على انه في موردنا نزاع منصب على الهيئه دون الماده، لان هذا يتم اذا كان المصدر اصل علما للمشتقات ماده للمشتقات، وهذا باطل. فان المصدر ليس اصل للمشتقات لوجهين، الاول انه صيغه مثل بقيه الصيغ، فلو كان صيغه مثل بقيه الصيغ فحينئذ نقول هاي تتم، فحينئذ نقول كل الاصل ما نبينه بعد، فحينئذ نقول على انه لو كان مادة للمشتقات من اللازم ان ينحفظ بصيغة هذه في بقية المشتقات، مع ان لا نراه منحفظ. فاذا لا نراه منحفظ اذا لماذا تقول هو المادة المصدر للمشتقات؟ لماذا لا تعكس وتقول المشتقات اصل للمصدر؟ هذا اولا. ويرد ثانيا انه كيف يكون المصدر معنى اصل للمشتقات مع انه له سنخ معنى عادي عن الحمل، بينما المشتقات معناها ليس بهذا، كيف يأخذ النقيض في نقيضه، المعنى المباين يأتي المعنى المباين الآخر؟ ثم قلنا حين قلت إذا ماذا نصح بالكلام؟ قلت غير هذا جواب. المبحث الثامن الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المر ولا على التكرار. مطلقا يعني ماذا؟ في احتمالها فيه احتمالات ثلاثة: إما المقصود مطلقا يحلف الآخرين، يحلف الآخرين على المرة والآخرين، إذا فرضنا عدم القرينة على المرة، عدم القرينة على التكرار مع عدم القرينة هي لا تدرس معها، وإحنا كلامنا معهم. احتمال الثاني مطلقا يعني لا بالمادة لا بالهواء، لا من حيث مادتها لا من حيث هيئتها تدل على المرة. احتمال الثالث السنن المقصود، بعد هذا قد نقل لك احتمال كيف يعني مطلقا لماذا مع قطع المظهر هيك لا بهيئتها ولا بمادتها وبقطع النظر ماذا وما عدم القرينة على بس ايش هذا ثقيل، هذا ثقيل شو بطل عنه نحفظ زين. الحق عن صيغة الأمر، فالمقصود أن الاحتمال الأول ما احتمال ثاني لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. ليش؟ يعني المنصرف من الصيغة عن الصيغة يعني من الصيغة، المنصرف يعني المتبادر يعني الذي ينسبق للذين، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة فقط طلب الطبيعة. فإذا نبدل الصيغة على أحدهما يعني على المرة والتكرار لا بالهيئة لا بالمادة. والاكتفاء، وأما الاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بالمرة في الأمر بطلب من الأمر الطبيعة، الطبيعة تحقق في المرة لذلك تحصل امتثال، تحصل امتثال لأن ضرب وضع الصيغة للشيء يسمونه المرة بالضبط أن الطبيعة ضعف المرة كما لا تفعل ثم لا يظهر عليك. هذا إشارة إلى ركن الفصول أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام، اللام عن الألف واللام، هذا بعد اختصار يقولون عن اللام عن الألف واللام، المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية كما من نقل هذا الحكي سكاكي على ما حكاه السكاكي، هذا لا يوجد كون النزاع ها هنا في هذا المبحث، ها هنا في هذا المبحث هو مبحث أن الصيغة تدل على المرة أو التكرار أو لا تدل على شيء منهما، أو نيجي كون النزاع في خصوص الهيئة ناظر إلى الهيئة أن الهيئة تدل على المرة أو تدل على التكرار أو تدل عليهما، لا كما دعا صاحب الفصول فإنه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك كذلك يعني شنو؟ يعني إذا كان مجردا عن اللام والتنوين يدل على الشيء يسمونه نفس الطبيعة فقط، وفرض صحيح كذلك كون المصدر بهذا كذلك يعني إذا كان مجردا عن اللام والتنوين يدل على الطبيعة فقط كون كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة على أن مادة أكنس مادة أكنس ما لا تدل إلا على الماهية على الطبيعة، ما هي الطبيعة ليس من ذلك يعني مصدر ليس أصل، ضرورة أن المصدر ليس مادة لذائر المشتقات بل هو صيغة، هذا الرد الأول. كيف يكون هو مادة الحال أنه صيغة مثل، وإذا كان صيغة مثل بعد رتبت لك بعد شنو أنا ما أكرر. ثانيا كيف يكون المصدر اصل والمادة والحال انه عرفت في باب المشتق شعرت مباينة المصدر مع وسائر هاي الواو واو شو يسمونها واو المعية مع سائر المشتق بحسب المعنى، معنى المشتق سمت معنى غير آدي وسبب عبد الاباء بيناه هناك قلنا لانه بالتحليل ينحل وزام بينت انا بالشرح ينحل الى ذات ونبدا الى اخره بخلاف المصدر وكيف بمعنى مولانا فكيف او كيف فكيف او كيف يقولون يا الانفر فكيف بمعناه يعني معنى المصدر يكون مادة لها. لو كان العاقل يقدم ويأخر كان احسن، هاي كلمة يكون يقدمها على كلمة بمعناه، وهاي الباء هم خل يحذفها رجاعا، الباء خل يحذفها خل يغمها ايش يصير المعنى. وكيف يكون معناه مادة موجان القاف مادة لها مع ان هذا مباين الى ذاك، شلون يصير مباين مادة الى مادة فعليه اذن مولانا اذن ضد صاحب الفصول احنا نقول ضد صاحب الفصول احنا نقول يمكن دعوى أن المرة أو التكرار أو كذا في جانب هذا النزاع في جانب المادة يمكن استرار يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في جانب مادة في مادتها مادتها مادة مادة الصيغة. إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام قلت غد إن شاء الله والحمد لله.